بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أيها الأخوة في يومنا الرابع للأسبوع الثقافي الذي تقيمه جمعية الإصلاح الاجتماعي في محافظة الأحمدي، ونشكر لكم حضوركم. ويسرنا ويسعدنا أن نستضيف في هذا اليوم فضيلة الشيخ أحمد القطان ليحدثنا عن موضوع معالم في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليتفضل على ذلك مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، وأسأله أن ينصر المجاهدين في فلسطين وأفغانستان وفي كل مكان، وأن يتقبل صيامنا وصيام المسلمين، وقيامنا وقيام المسلمين إيمانا واحتسابا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. أحبابي الكرام، من معالم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبلغ دعوة الله لا يكل ولا يمل في جميع الظروف والأحوال، وبينما يبلغ هذه الرسالة يخلص في هذا البلاغ أكبر إخلاص، ويصدق فيه أعظم صدق، ولا يحقر أحدا يبلغه، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، جاهلا أو عالما، مالكا أو مملوكا، لأنه ما يدري ماذا يخبئ الله في قلوب أولئك الناس. فلربما صغير يكون قائدا للفتح، وفقير يفتح الله به قلوب العباد. فكان في دعوته بركة عليه الصلاة والسلام، فنراه وهو يبلغ دعوة الله لا يكل ولا يمل، ينتظر مواسم حجيج العرب، حيث أنهم كانوا يحجون في الجاهلية، فيتقدم إليهم يمهد الطريق له الصديق أبو بكر رضي الله عنه، فيأتي إلى منازل الناس وخيامهم ويسأل، وعندما يسأل يوهم الحاضرين بأنه جاء وحده، ويتكلم بكلمات السامع لا يدري من هو المتكلم، هل هو الرسول الذي تتكلم عنه العرب في قريش أم هو رجل آخر. والقصد من أبي بكر أنه إذا كان بين هؤلاء شرير جاء ليغتال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الضربة الأولى في أبي بكر، وهو دائما وأبدا يفديه عند تمهيده لدعوته معه في الغار في نادي قريش حول الكعبة طريق الهجرة. عندما تتتبع الصديق تجد أن هذه قضيته، إذا كان هناك عدو يذهب هو ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم، هو أضحية، هو فداء لحاجة الأمة إلى من يفديه صلى الله عليه وسلم. فنراه يأتي إلى القبائل يقول لهم من أنتم، مثلا يقولون نحن بنو شيبان، فيبدأ يتكلم في أنسابهم فيرون أن هذا رجل عنده علم واسع في الأنساب، أبوك فلان ابن فلان من قبيلة فلانة من فخذ كذا من عشيرة كذا، حدث المشهد الفلاني المعركة الفلانية من 100 عام. فيبدأ الناس ينجذبون إليه ويقبلون عليه ويرون أن هذا قد أحاط بعلم ليس عندهم، فتبدأ القلوب تتفتح تجاه الصديق. ثم يقول كم الرجال فيكم، فيقولون 1000 فارس مثلا، الضاربين 1000 سيف، الدروع 1000 درع، الرماة 1000 رامي، كيف أنتم في الحرب رجال أشداء لا نعرفون فرق الفرار. الذي يطرح هذه الأسئلة لابد أن يكون وراءه قضية تحتاج إلى سيوف ودروع وقتال وجهاد ودماء وبدل. فإذا كان من بينهم واحد جاسوس يريد أن يغتال يقول أكيد هذا هو محمد، لأن ما يطرح مثل هذه الأمور وهذه القضايا إلا هو، فيقوم ويقتله فينجو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الآن في دعوتنا ما يلتفت إليه إلا القليل. صحيح أن الآجال مكتوبة ومحسوبة، إلا أننا لا نغيب عن بذل الأسباب. ففي ليلة الخندق لم يستطع الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم أن ينام 3 أيام لضعف المواقع وكثرة العدو، إلى أن أصيب بإرهاق شديد ففرح وقال من يحرسني الليلة لأنام، وإذا بسلاح يقعقع خلفه في الظلام، رجل لابس سلاح من رأسه إلى رجله إذا مشى يسمعون لقعقعة وقرقعة مخيف. قال أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله. اسمعه، قال من؟ قال سعد بن أبي وقاص. قال نعم. فدخل خيمته ونام حتى سمع غطيطه من عمق النوم والاطمئنان الذي هو فيه صلى الله عليه وسلم. فإذا اطمأن أبو بكر رضي الله عنه انتقل من موقعه إلى موقع النبي الذي قد يكون هناك خلف جبل على صخرة تحت شجرة كسائر الناس لا يفرق الناظر بينه وبين المارة والعابرين، حيث لا يمتاز عليهم بتاج ولا بموكب خاص ولا بنياشين، وإنما عبد من عباد الله. فيأتيه فيقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قم وبلغ دعوة الله. فيتقدم ويجلس حيث ينتهي به المجلس، على صخرة، على جذع، على حصير، على تراب. فإذا رآه الناس رأوا له وجها ليس بوجه كذاب. هذا معلم مهم يا إخوان، معلم مهم، أنك إذا جئت قوم اعقد نصيحتهم في قلبك وليكن أثر القرآن على نفسك وعلى سمتك، وأن مراتب الإيمان التي تربيت عليها ما يكون لها على جوارحك أثر، ما يكون في وجهك نور، كلماتك عباراتك الذي يسمعها ما يحس أنك صادق صدوق. إذا نظروا إليه رأوا على ملامح وجهه له سمت ليس بوجه كذاب. وكل الذين ردوه ما ردوه على أنه كذاب، ردوه لاعتبارات مصلحية سياسية قبلية دينية عشائرية حزبية حمية جاهلية، أما أنه كذاب لا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم استيقان تام. الصادق الأمين الأمانات عنده، ما يأمن أخاه ولا يأمن أباه، يأمن محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولون له يا أخا قريش، لاحظ العبارات والكلمات عندهم دقيقة ليست سائبة مثل زماننا هذا. زماننا هذا في المؤتمرات التي تعقد يحرص الذين يحضرون مثل هذه المؤتمرات ويمثلون شعوبهم أن الكلمات تكون كلمات عايمة تفسر ألف تفسير، لها مداخل ولها مخارج وفيها ثغرات، وقت ما تريد تمسك طرف حبل يملص منك. ويسمون كل هذا شطارة دبلوماسية ذكاء وحيلة، فلا تستطيع أن تتخذ قرار صادق في مثل هذه المؤتمرات. خذ على سبيل المثال يعقدون مؤتمرات ثم يقولون من بنود هذه المؤتمرات مكافحة الإرهاب، فأول ما يتبادر إلى ذهنك مكافحة الإرهاب يعني اختطاف الطائرات، وضع المتفجرات، هذا هو الإرهاب، قتل الأبرياء هذا هو الإرهاب. وإذا ترى بعضهم الذي نفذ هذا كافح الإرهاب فعلا، لكن البعض الآخر أخذ من هذه الكلمة ضرب المتدينين واعتقالهم وتعذيبهم وزجهم في السجون وتشريد أهلهم. لماذا؟ قال هذه البنود التي تم في القمة الاتفاق عليها مكافحة الإرهاب، هذا هو الإرهاب. أما عند النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته من يدعوه الداعي والمدعو، المعلم هو الصدق والوضوح التام بدون لف ودوران. يا أخا قريش، إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ لماذا لم يقولوا يا رسول الله؟ لأنهم لم يؤمنوا ولم يسلموا. يا أخا قريش ينسبونه إلى قبيلته، ما اعترض عليهم وما احتج، قال لا، إما تقولوا يا رسول الله أو ما بينوا بينكم لقاء ولا بينوا بينكم دعوة. لا، هو أصلا مبعوث لهم. يا أخا قريش إلى ما تدعو؟ لاحظ المعلم الآن، يظهر معلم جديد الآن من معالمه، انتبه. أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله. هذا معلم خطير، إذا غاب عن الدعاة اليوم ضاع من أيديهم، ضاعت كل الخطر. مثل اللي يأتي ينظر إلى إنسان فيه سرطان لابد من استئصاله وماسك لي يد حمر ويعالج النفر اللي على جسمه، وش الفائدة؟ يطيب النفر لكن بعدين يفتك السرطان فيه ويقضي عليه. لا إله إلا الله تستأصل الشرك وتزرع التوحيد، وهذه لها مقتضى ولها معنى كانوا يفهمونه في ذلك الزمان، ويغيب عن كثير من المسلمين الذين يتلفظون بها في هذا الزمان. فلما سمعوا هذا الأصل الأصيل، هذه الكلمة التي هي أثقل من السماوات والأرض، كما جاء عن نوح يوم أن جمع أبناءه أبو البشرية الثاني وأوصاهم بوصاياه الخالدة، كان منها: وأوصيكم بلا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لو كانت السماوات والأرض حلقة متماسكة قوية فجاءت لا إله إلا الله لقطعتها وقصمتها، ولا يرجح مع الشهادتين في الميزان شيء، وحديث البطاقة شاهد على ذلك. صاحب البطاقة طاشت السيئات رجحت البطاقة، السيئات 90 سجل، السجل مدى البصر، فتح البطاقة وإذا فيها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، وهي أعظم الذكر وأعلى مراتب الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: خير الذكر أفضل الذكر شهادة أن لا إله إلا الله، وخير الدعاء الحمد لله. والإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. يا معاذ، وأوصى معاذ عندما أرسله إلى اليمن واليا جابيا، التفت يوم أن قال له: فإذا فعلت السيئة فأتبعها الحسنة تمحها، التفت قال: يا رسول الله، لا إله إلا الله حسنة؟ قال: هي أكبرها. ويقول: إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب، أي إن الإيمان يتمزق كما يتمزق الثوب، ويعتق ويبلأ كما يبلأ الثوب. قال: فجددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. كلمة لها بركة، نفي وإثبات، لا إله نفي، إلا الله إثبات، الألوهية لله. فطرحوا نفس السؤال مرة ثانية: يا أخا قريش، إلى ما تدعو؟ الآن يتدرج، نزل درجة، كان يخاطبهم في قضية توحيد الألوهية، لا إله إلا الله، توحيد القيادة والقدوة، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كذلك محمد رسول الله وحده لا شريك له. أما أن يأخذ من محمد ومن غيره، لا. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وحب الله عقيدة واتباعه عقيدة، اتباع محمد عقيدة صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أحوال المسلمين اليوم، يقول الشهادتين ثم تراه يقول: أنا يساري أصلي، أنا شيوعي أصلي، يصلي والمنهج ليس من محمد صلى الله عليه وسلم، من لينين والساري. والعجيب أن الشيوعيين لفظوا الشيوعية، والماركسيين لفظوا الماركسية، واللينينيين لفظوها، وثارت الشعوب على طواغيتها، وشيوعيين العرب والمسلمين يتشبثون بخيوط العنكبوت. مأساة، تقليد أعمى. إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ قال: إلى قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. الآن انتقل من مفتاح الدخول من باب الإسلام يا الشهادتين، واللي يدخل من هذا الباب ويتلفظ بهاتين الشهادتين تبدأ عليه مواد خاصة، إذا كان فوضوي يقيد في كل شأن من شؤون حياته، والقيود في الحقيقة عبادة وحرية. فبين لهم ما يعبدون وما يأكلون وما يذبحون، نظام خاص ثابت. إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ تكرار هذا السؤال ينم عن ذكاء أولئك الناس أنهم يريدون استفراغ محتوى هذا الداعية حتى يكونوا عندما يتخذون القرار يتخذون عن علم. بعض الدعاة اليوم يؤسفني إذا قلت له وش تقول في فلان، شو تقول في العالم الفلاني، يعني هذا ما عنده علم، وفلان قال هذا نص ونص، وفلان قال، وبدأ يصنف على كيفه ويقسم على كيفه. ليه؟ لأن ربما سمع خطأ في كتاب أو خطأ في شريط أو خطأ في لفظ، نسي أن كل ابن آدم خطاء، ونسي أن الذي لا يخطئ معصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الملائكة عليهم السلام. لو أنه ذهب إلى هذا الداعية أو ذهب إلى هذا العالم وجلس معه وحاوره وأخذ منه وسأله وناقشه وما شاه وعايشه، لاستطاع أن يحكم عليه بصدق ووعي وفهم وبصيرة. يا أخا قريش، طرح السؤال وتكراره، يريدون أن يعرفوا ثقل وميزان هذا الرجل الذي أمامهم. إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ قال أدعو إلى قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أعطاهم التوحيد توحيد الألوهية، أعطاهم الحلال والحرام، أعطاهم السلوك. إذن الإسلام عقيدة، شريعة، أخلاق. تلاحظ في جلسة واحدة ظهرت معالم وركائز لهذا الدين. عقيدة في لا إله إلا الله محمد رسول الله، شريعة في الحلال والحرام، أخلاق يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هنا تكلم خطيبهم وقال: يا أخا قريش، إن الأمر الذي جئت به تكرهه الملوك، فلا إله إلا الله كما أن من معانيها لا معبود بحق إلا الله، كذلك الذي يتصرف في شؤون العبيد والعباد هو الله، فهو الذي يحكمه سبحانه. فالتزم توحيد الربوبية مع توحيد الألوهية، فأصبح لا حاكم إلا الله. ثم إن الله يأمر بالعدل، وهم لا يريدون العدل، يريدون الاستئثار بكل شيء، بالأموال، بالأراضي، بالشهوات، بالمتع، بالقوة. ومن طالب بحقه ليس منا من أحد، من حقه الحرية يطالب بها، مسلوبة يطالب بها، من حقه أن يعيش بأرزاق الله التي بسطها في البر والبحر والجو، إذا طالب قطعوه، منعوه، ثقلوه، قتلوه، شنقوه، سجنوه. فهنا جاء التقرير: إن الأمر الذي تدعو إليه يا أخا قريش تكرهه الملوك، وإن بيننا وبين ملك الفرس عهد وميثاق. بيننا وبين ملك الفرس عهد وميثاق، إن شئت نحميك على مياه العرب، ولملك الفرس عهده وميثاقه. إذن يريدون المساومة على حساب الدين، أنا أمشي معك فيما أتفق فيه، إن كنت توافقني سياسيا أمشي معك سياسيا، إن كنت توافقني عقيديا أمشي معك عقيديا، إن كنت توافقني نصف الولاء لك ونصف الولاء لملك الفرس، نصف الولاء نصف الإيمان لك ونصف الإيمان لملك الفرس، ترضى؟ قال لا. لكن كما تأدبوا معه تأدب معه، قال: ما أسأتم بالرد إذ أفصحتم بالصدق. ردكم هذا وصدقكم هذا كما عرفتوني عرفتكم، ولكن لن ينصر هذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. فظهر معلم الآن من معالم دعوته، ان الدين هذا اللي جزء ويقطعه ويظن ان بالتقطيع هذا ينصره، لا ما ينصره. اللي ينصر هذا الدين هو اللي يحيطه من جميع جوانبه. لهذا بعض الناس يختل عند هذا الميزان، يشوف له مثلا سلطان او حاكم او غني او وجيه، يروح ليطلب منه معونة لبناء معهد، لإنشاء لجنة، لبناء مأوى، فيعطيه يفتح له شيء قد مليون. هو أخذ المليون يحول لك هذا إلى صحابي أو تابعي. أنا ما شفت مثله، ولا مثل إيمانه، ولا مثل إسلامه، ولا مثل تقواه، ولا إنه كبير المحسنين والعالم بأمر الدنيا، وهو تلقاه سكير عربيد سبب الفساد في كل مكان. والسبب في هذا الاختلال، اختلال الميزان، لأنه رأى الدين، هذا الذي تكلم وقيم، رأى الدين في قضية من قضايا الإسلام، قضية الإنفاق بس، حباها وما يدري لله أو غير الله، فحط أن هذا هو الدين. لا، لن ينصر هذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. الجانب العقائدي، جانب التوحيد والعقيدة وأركان الإيمان وأركان الإسلام، أركان الإسلام هي الجانب الشعائري التعبد، والشرائعي القانوني، ما أتم دستور ولا طلع قوانين إلا منبثق من كتاب الله وسنة رسوله. جانب الاقتصادي، ما أنشئ مؤسسات ربوية، هذا معلم من معالم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. تعرضت دولة إلى أزمات اقتصادية رهيبة لم تتعرض لها دولة عبر التاريخ، لا من قبل ولا من بعد. غير معقول أن تقوم دولة كاملة على أرض يثرب اسمها المدينة المنورة، الذي قام وأنشأها أول شهادة لهم من الله أنهم فقراء، للفقراء المهاجرين، فقراء يقيمون دولة، كيف؟ إذن هناك شيء آخر وراء الماديات، وراء الماديات جاءت الأخوة والإيمان فحلت كل الأزمات. عبد الرحمن بن عوف يهاجر بثوبة، يترك كل أمواله عند قريش، يأتيه سعد بن الربيع بكل بساطة، يا أخي هذا شطر مالي ولي زوجتين، انظر إلى أرغبهما أطلقها، فإذا انتهت عدتها تزوجها، انحلت المشكلة. عبد الرحمن بن عوف يرى أن عنده قدرات ومواهب ليست عند كل الناس، وهو يستغني عن المال، لكن غيره قد ما يستغني، غيره قد يأخذ وهو معذور في الأخذ، لكن هو وهبه الله مال بها بغيره، قال له بارك الله لك في مالك سأحوز على مثله، بارك الله لك في أهلك سأحوز بإذن الله على زوجة، دلوني إلى السوق. إذن عنده خبرة تجارية، ما تسلق على حساب الدين. بعض الناس اليوم يشوف الموجة، الموجة اليوم لمن؟ الموجة للصحوة. تعال أصعد على الصحوة، أصعد أصعد على الصحوة فجأة، وإلا فلان طاير هو رئيس المؤسسة الإسلامية وهو خبيرها، وهو ومن قبل وينك؟ يوم كانت الصحوة مضروبة، مكروبة، محروبة، مسجونة، منكوبة، وينك؟ كان جالس في ظل السلطان يتكفف على موائده ويرتع في أمان في أهله وماله وزوجته، لكن لما الآن تمكنت الدعوة والصحوة جاء. عنده شهادات ضخمة حطوه، تسلق على حساب الدين. ويؤسفني أن دول قامت على مثل هذا، يعني دول بذلت ملايين من القتلى في سبب تحرير شعوبها من الاستعمار، وكان جهاد وكان شهداء وإعلاء كلمة الله، وجاء هؤلاء الرويبضة الذين كانوا يرصدون من بعيد وقفزوا على الموجة، وأول قفزة كانت باسم الدين، لكن لما انجلى الغبار وظهرت الشمس، العلماني علماني والقومي قومي والبعثي بعثي والشيوعي شيوعي وسجون. عبد الرحمن بن عوف لا لا لا، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، دل على السوق، عمل في المضاربة والتجارة، يقول لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا. هكذا تنزل بركة الله على الصادقين المخلصين الذين يعطون أكثر مما يأخذون. ويؤدون ما عليهم من واجبات قبل أن يطالبوا ما لهم من حقوق. قال إلا من حاط هذا الدين من جميع جوانبه، التعليمي، هذا جانب من جوانب الدين، تعليمي، الجانب التعليمي، مناهج يدرسها الأولاد في العالم العربي والإسلامي يطلعهم شيوعيين وعلمانيين وكفار وهم مولودين على الفطرة. الطفل اللي في الروضة في الابتدائي هذا كيف ما يوحد الله؟ امسكه يا بابا، من رزقنا الطعام؟ الله سبحانه. من خلق السماء؟ الله سبحانه. من خلق البحر؟ الله سبحانه، بدون أحد يعلمه. الله سبحانه، الله سبحانه، الله سبحانه. لكن كل يوم في الطابور كلمات موزونة مرصوصة لتعبيد مخلوق من دون الله حتى تنتكس الفطرة عنده، ويردد شعارات شعارات شعارات حتى إذا ما بلغ سن الرشد والتفكير. ونجد بعض الدول عندها شعارات عجيبة عجيبة، وكل كلمة لها مدلول لابد أن يفهم الولد، لابد أن يفهم الولد. أنا أعرف دولة لها تقريبا 6 كلمات ولازم في الطابور يرددها الواحد، الجماهيرية، الاشتراكية، العربية، اللي ما ادري طويلة، وكل واحدة لها معنى. قضايا تعليمية جانب من جوانب الإسلام. ترقيص البنات هذه قضية خطيرة، هذا البنات راح يصيرون أمها، والأم لما نشوفها ابنها في الدواوين والشوارع والمقاهي والملاهي ترقص بالفيديو، أي رجولة أو كرامة أو عزة يحسها في قلبه بعد ذلك؟ أم رقاص. اللي في الابتدائي راح تكبر تروح المتوسط، والمتوسط تكبر راح تروح الثانوي، ومنهم من تتزوج في الثانوي، منهم من تتزوج في أول الجامعة أو عندما تخرج تصير أم. يعني أقصاها من رقصتها الأولى أقصاها 5 سنوات، 6 سنوات تصير أم. و5 سنوات في زماننا هذا قمض فتح مثل ما يقولون، قمض فتح. وإذا الولد هذا بعد 10 سنين مكتبات الفيديو والتسجيلات حاطة أمه رقاصة وبأرشيف. إذن لن ينصر هذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. هذا معلم خطير. اللي كان يقول للأم وهي تقول لطفلها تعال وأعطك، قال إن لم تعطه فقد كتبت عليك كذبا. آه. ثم قام صلى الله عليه وسلم ولم ييأس ولم يتعب، شعاره قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. توقفت قريش عن الدخول، روح الطائف، أصعد الجبال، تسلق الصخور، أعبر، ولو كانت شاقة، ولو كانت أقدامك تنزف، ولو كان الحجر ياكل لحمك. هذا الآن إخواننا في فلسطين الحجر ياكل لحومهم، 3 سنوات أياديهم المتوضئة ترجم العدو والحجر إطار الدورية ودبابة، ما كل وما مل. هذا معلم من معالم دعوة الإسلام، هذا معلم عظيم من معالم دعوة الإسلام. دين لا يعرف أصحابه الكلل ولا الملل، دائما ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وطلب المعادي. فكانوا القلة في الأمم والكثرة في البركة. الحين نحن الكثرة في الأمم والقلة في البركة. رأيت كيف؟ لأن غاب هذا المعلم عنا، كل واحد الآن نفسه وليذهب الجميع. الحمد لله الفريزر متروس، الأولاد متعشين متفطرين، ملابس العيد أم العيال اطمنت عليهم، بس بس بس بس وش دخلنا في الناس؟ أول لا، أول آخر من يفكر فيه الأهل، وأول من يفكر فيه الدعوة. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، خلى البيت وراء وراح للحق. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، ترك الأهل وراح إلى مواقع الجند في الخنادق. فإن لي يترك البيت والأهل لإعلاء كلمة الله والسعي له مردود على بيته وأهله، له مردود، لأن صلاح المجتمع أنت عايش فيه، فإذا صلح المجتمع يأتوا خير، صلحت مدارسه، صلحت مؤسساته، صلحت أسواقه، صلحت مساجده، صلحت شوارعه، صلحت لافتاته، صلحت إعلاناته. لهذا الهلاك قد ينزل على الصالحين، وأما على المصلحين ما ينزل الهلاك. حديث جبريل أرسل لتدمير قرية قال فيها فلان عبد صالح، قال فبه تبدأ، إنه لم يتمعر وجهه من جرائي. بينه وبين الذنوب هدنة، هو صالح بذاته، يصلي ويصوم وكذا، لكن الذنوب ما يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ابدأ فيه، خل الضربة الأولى القاصمة على رأسه. والصالحون قال تعالى عنهم فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، ينهون عن الفساد في الأرض، وقد يكونون في قرية لكن النهي ممتد إلى الأرض كلها، قد يكونون في حي، قد يكونون في أسرة، قد يكونون في حلقة في مسجد، لكن النية لإقامة شريعة الله في الأرض، ينهون عن الفساد في الأرض. إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. واتباع وسائل الترف والإجرام هو الدمار بعينه، هو الدمار بعينه. إذا رأيت أمة تتبع وسائل الترف، غنى، رقص، مجون، مخدرات، حفلات، ربا، زنا، لواط، خلاص انتهت، انتهت هذه الأمة، ولو كان هناك لها أفراد يدب على الأرض. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، ارجعوا إلى صالة التزلج، إلى القاعات، إلى الاحتفالات، إلى المسارح، إلى الإذاعات، إلى الرقص، إلى الحدائق العامة، إلى البلاجات، إلى السواحل، ارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. يلقى بعد حي يسأله، خلاص تدمير. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. هل لعب اللي ضيع الناس اليوم؟ الدين لعب، الصلاة لعب، الصيام لعب، مبادئ الله، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعب، لعب، اللعب يتقدم كل هذا، اللعب يتقدم كل ما ذكرت. وإذا أردت أن تشاهد اخرج من دائرتك الصالحة إلى الدوائر المحيطة فيك وشوف، انظر إلى حي على الصلاة عند المغرب والآلاف يردحون على المدرجات دور. هذا هو الإله الذي يعبد من دون الله. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فقام صلى الله عليه وسلم، وكان من نصيب الأوس والخزرج بعد هذا اللقاء أن أرسل الله منهم رجالا أيضا نفس اللقاء نفس الأسئلة، وإذا بهم يقولون امدد يدك نبايعك، فبايعوه فشكل منهم نقباء وسماهم أنصار، وانتقلوا إلى المدينة وكونوا الأمة، وانتشرت الدعوة من أسلوبها الهادئ إلى الجهاد والسيف، وانتصر الإسلام وتمكن المؤمنون، وأقيمت دولة الإيمان الرابضة على مرابض يثرب المدينة المنورة، وحكم محمد صلى الله عليه وسلم دولته، فأقام الحدود وعين الولاة وأرسل الجند وأمر الأمراء وسن السنن وتابع الأفراد الكبار والصغار الرجال والنساء. والذي يقول أن لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة فهذا كلام باطل، فإمام السائسين محمد صلى الله عليه وسلم ما قبضه الله إلا وهو يحكم دولته بدينه الذي أنزله الله إليه. وهذا معلم قد يغيب عن بعض الناس الذين يجزئون الإسلام وهم ينطلقون في دعوتهم. عليكم أيها الدعاة بهذا الشمول الذي جاء به الإسلام: عقيدة، عبادة، سلوك، اقتصاد، تعليم، دعوة، جهاد. ولو تتبعت القرآن لوجدت السورة الواحدة حوت على كل هذا، والآية الواحدة قد تحوي على هذا. الذين يؤمنون بالغيب عقيدة، ويقيمون الصلاة عبادة، وما رزقناهم ينفقون أخلاق واقتصاد. أيها الأحباب الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا فهما في دينه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. وهذه بعض معالم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، غيظ من فيض، والوقت لا يتسع. وإذا كان هناك إن شاء الله وقت آخر في دروس قادمة في مساجد أخرى نكمل هذا الموضوع بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.